كاين يمكن تلقى انا وزير ديال القتل الخطا انا في الطب، ولكن كاين اشياء اللي صعيب تقول وكيكون هو تسبب في القتل، ولكن في ظروف اللي صعيب تحمل المسؤوليه جدا، والا غتمنع مهنه في الطب ما تبقاش الدور. حتى الطبيب ما باقي قد يدير شي عمليه جراحيه ولا يمشي شي مريض، اللي يدير التخدير اللي كيدق لي بره ديال التخدير، هذاك اختصاص الله مو التخدير. الطبيب المخدر الان كيدق لي بره المريض بين يدي العمليه الجراحيه، عافانا الله واياكم. هما الاطباء اسمعوا منهم كيقولوا بأنه يعني كيمكن واحد في الألف يعني نسبة ضعيفة ضئيلة جدا، يعني واحد في الألف راه بحال ما كاين والو، ولكن راه كاين نسبة ما كيفيقش صافي من تما الآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشنو هو السبب؟ هذاك التخدير. فاحتمال أنه الإنسان ما يفيقش من المخدر يكون سبب الوفاة ديالو كاين، إنما هو ضعيف جدا، لكن كاين. فإذا ثبت أن هذاك اللي دار له التخدير كان هو المتسبب في موته من ناحية الظاهرية، أنا نقول بهذه العبارة الظاهرية، راه قتلوا وسيعتبر قتلا خطأ. إيوا طيب، هاد الطبيب ما بقيش قد يدق الإبرة لشي واحد، كل مرة قلو حط الدية وصوم شهرين متابعين، ما بقيش يقدر يدير تخدير لشي واحد العملية الجراحية، ستنقطع مهنته تخدير الناس والعملية الجراحية، وزيد عاود على الطبيب الجراح وكذا إلى آخره. فإذا باش ما يبانش إن شحال من واحد كيسحب له راه يرجع لكتب الفتاوى القديمة ويلقى خطأ الطبيب وقبض خطأ الطبيب ونزلوا على خطأ الطبيب المعاصر. أبدا، طور الطب واحد الشكل رهيب، حيث لم تعد صلة تقريبا بين صناعة الطب في القديم صناعة الطب في العصر الحديث. إيه ملي كيكون الغلط فعلا كيتسمى غلط، بدل ما يدير له الأكسجين دار له الهيدروجين ولا شي حاجة، بدل ما يجرح الكلوة مش يجرح الكبدة، إيوا أنت خصك تشوف فين غادي يعاود. فهذا شيء، ولكن هذا الطبيب كيدير شغله ودار شغله كامل، ولكن هذاك شغله كامل قتل. هذه نواجل يعني جديدة نظرا لتطور الصناعة. مشكل سائق القطار، انا تلاقى بيا واحد الشيفور كيسوق التران متقاعد، حرجني والله الا وحلني، خليكم ما يعقلش على ما 60 70 واحد قتل بالتران، والتران غادي وعندو سكتو، هذا الشيء ما كانش في التاريخ، ما عمره ما كان. وكيشوفوا راه هو بنفسه كيحكي لي باقي متذكر كلامه، واحد راه معرض له او دايز شي به ما دايز عز الله ذكركم مع الناس كذا الى اخره، وكيضرب داك ديال الفران، قال لك ايوا سير، قال لك ما غيوقف داك التران طنطحل 100 واحد. صحيح تقول له ودي راه تلزمك الكفاره وراه القتل الخطا. صحيح هو داك التران دابا ماشي مولي صايقو، تران صايق موله، هي حقيقه دابا ظروف متطوره وشي غريب، ماشي عاود زمان كدير له الجام تشدو ورا ما راكش عمر كيبان لك الواحد على شحال هو قدامك دايزي ورد بالك بالعود ديالك ولا بالكدار ولا بالحمار ولا باي حاجه. تطورت الامور، هذا كله كنذكروا بانه الفتوى في هذا الامر تتم الان باصول المذهب المالكي، باش تفهم بانه المذهب واش المذهب المالكي تيكون قالها الامام مالكي، ويجي فينا تجيب الامام مالكي يجي يحل لك المشكله ديال قانون السير واحكام الجراحات الطبيه. فالمذهب المالكي مستمر في التاريخ كما استمر قبل، وممكن نحلوا به مشاكل العصر ونحلوا به مشاكل المستقبل، ولكن ماشي بالفروع، باصول المذهب. ويفتي المفتي العصر الان ويسمى مالكيا اذا علمت الطريقه التي افتى بها، ولقى واحد اخر ونقول له انت حنفي، ماشي لان الفتوى عند ابي حنيفه، ابو حنيفه عمره ما عاش هذا الزمان، لا، لان الطريقه باش خدم اي اصول الفقه ديالو المنهجيه الاستنباطيه حنفيه، وواحد عاود المنهجيه الاستنباطيه حنبليه او شافعيه. لذلك اذا تجديد العلوم واعاده طلب العالميه لا بد ان ترجع في جميع الاحوال الى الاصول، في كتاب الله، في سنه رسول الله، في قواعد علم الاستنباط وتوظيف السنه لهذا الغرض. خلاصه الامر اذا انه بقي علينا الحديث عن الاصل الثالث والاخير بعد ما يعني استوفينا تقريبا خلاصات، يعني الاصل الاول الكتاب والسنه كلهم عندنا اصل واحد، والاصل الثاني علوم شرعيه باصنافها من الفقه والاصول والتوحيد والتزكيه وعلم علوم القران وعلوم الحديث على قدر الطاقه، كل واحد عطينا القياس ديالو. بقي لنا علم اللسان العربي لحصه مقبله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.